فكونه يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة يسيرة فهذا له فضل الصحبة، وإن كان هم يتفاوتون في ذلك. هذا طيب ما شاء الله. الأخ البخي تعالى هذه سبب ما تخصص الوقت لم أتخصص. راجعت البحث الماضي اللي سبق فهمت الكلام اللي ذكرناه سابقا. نعم شيخ راجعت ترجيحه عن الآخرين، هو الأئمة يرجحون إسماعيل بن علي عن في جميع المشايخ، يعني ليس فقط في خالد الحذاء. يرجحون يرجحون إسماعيل إذا قال إذا قول في إسماعيل هو المرجح في جميع المشايخ عن مقارنة بستة الآخرين، إلا أن الإمام أحمد رجح غيره أحد الستة لرأي قاله إسماعيل. لا لا هو إسماعيل بن علي إمام حافظ مرجح، لكن قد تأتي قرائن أخرى يكون فيها الترجيح على خلاف، قد تأتي قرائن أخرى يكون الترجيح على خلاف، هذا هو. لكن رواية خالد الحذاء عن أبي العالية قد تكون ممكنة، قد تكون ممكنة، كلاهما بصري، كلاهما بصريين، وخالد الحذاء قد أدرك من هو مثل أبي العالية أو أرفع وروى عنه، فإمكانية اللقي والرواية يعني لها ما، أنا لم أبحث كثيرا لكن احتمل احتمل. شيخ خالد الحذاء مصف بإرسال، ها؟ خالد الحذاء من حجر وصفه بإرسال في ترجمته. إيش قال؟ قال الله قال ثقة يرسل. الإرسال كان كان موجود كثير تابعين كان قد يروي. في المثال هذا كأنه يوجد إرسال هنا قط. في المثال ذكره الآخر. لا لا لا لا نجزي لأنه إمكانية اللقي واردة. مع وصفه بالإرسال. ولو مع وصفه بالإرسال. إمكانية اللقي واردة. قد يقال أنه أرسل قد يقال لا. الله أعلم سبحانك وتعالى. شكرا لك. شكرا لك.